اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم. وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شررة. وهذا عباد الله كناية عن سرعة وصولها. وقد قال ربنا جل في علاه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام. يقول الله جل في علاه: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأبلغ من هذا أمة الإسلام، فقد بيّن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، بيّن لنا أن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاسقا أو كافرا. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. واستمعوا معي معاشر المسلمين، استمعوا معي لهذه القصة العجيبة لتدركوا خطورة الظلم وعظم دعوة المظلوم. ففي سنن ابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: دعوة مظلومة يا عباد الله. قالت: سوف تعلم يا هدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده. قال صلى الله عليه وسلم: لما سمع كلمات هاته المظلومة قال عليه الصلاة والسلام، وهي كلمات عباد الله تزلزل القلوب الحية، قال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا ويل من يظلم عباد الله، يا ويل من يظلم عباد الله في ذلك اليوم العظيم. وعجبا للظلمة كيف ينسون ما حل بالجبابرة قبلهم، أما بلغتهم أخبارهم، أما شاهدوا مآلهم، أما سمعوا قول الله جل وعلا فيهم: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما هذا الاغترار يا من ظلمت غيرك، يا من ظلمت غيرك، ما هذا الاغترار يا من تعديت على أخيك المسلم في ماله أو في عرضه أو في ماله، ما هذا الاغترار؟ أم نسيت ما حل بالظالمين قبلك؟ أم نسيت ما حل بالظالمين قبلك؟ ولئن نسيت يا عبد الله، لئن نسيت أيها الظالم، فلا تنس قول الله جل في علاه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فإن كنت أيها الظالم، إن كنت تأمل من عذاب الله على كثرة ظلمك، فاعلم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يخاف مع العدل، وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. فاحذر الغفلة يا مسكين، احذر الغفلة يا من ظلمت أخاك المسلم، يا من ظلمت جارك، يا من ظلمت زوجتك، احذر الغفلة، فإن دعوة المظلوم مستجابة وليس بينها وبين الله حجاب. يا سبحان الله، كم ضحك الظالم والمظلوم قد بكى، كم ضحك الظالم والمظلوم قد بكى، وقد نام وهو يقلق مما اشتكى، وكم غفل الظالم والمظلوم قد فزع إلى ربه واشتكى. ورحم الله من قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، واحذر أخي من المظلوم دعوته، لا تأخذنك سهام الليل في الظلم، نامت عيونك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام. وقال بعض الحكماء: خافوا، ظلم من لا ينتصر ممن ظلمه إلا بدمع العينين. وقال سحنون بن سعيد رحمه الله: كان يزيد بن حكيم يقول: ما هبت شيئا قط هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، فيقول لي: حسبك الله، والله بيني وبينك. ومن وصايا عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماله أنه قال له: واعلم أن الله آخذ للمظلوم من الظالمين، ومهما ظلمت من أحد فلا تظلمن من لا ينتصر عليك إلا بالله. تأمل أيها الظالم الغافل، تأمل يا عبد الله، كم من شخص ظلمته ووكل عليك الله، كم من شخص ظلمته وقال لك: حسبك الله، والله بيني وبينك. لا إله إلا الله، ما أقبح الظلم وما أجهلنا حين يظلم بعضنا بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. تصور يا عبد الله، تصور موقفك يوم القيامة إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين، وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون. تصور هذا الموقف وأنت أحوج ما تكون إلى حسنة تثقل بها موازين حسناتك، فإذا بخصمائك والذين ظلمتهم في هذه الدنيا قد أحاطوا بك من كل جانب، هذا عن يمينك، وآخر عن شمالك، وثالث من أمامك، ورابع من خلفك، يطالبونك بالقصاص.